أن الله عز وجل هو الإله الواحد الأحد، فليس له ند ولا شريك. قال الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الإخلاص. وهو الخالق لكل شيء. قال عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. سورة آل عمران الآية 190. فلا يعلم ذلك إلا الله عز وجل والعلماء. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. سورة آل عمران الآية 18. وهذا ما أثبته علماء الغرب اليوم بوجود خالق لكل شيء، عالم قدير واحد لا يمكن أن يشرك معه أحد، وهو ما نؤمن به نحن المسلمين. قال عز من قائل: قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. سورة الأنعام الآية 164. فحسبهم يؤمنون بما هو مادي وأنه لا يوجد خالق للكون، بل أن المادة أزلية أبدية وأن الطبيعة أوجدت نفسها من عدم. ومما لا شك فيه أن العالم اليوم يعاني من هذه النزعة الإلحادية والتي جسدتها الشيوعية المنهارة والعلمانية المخادعة. لنذكر قليلا من تاريخ الإلحاد. في التاريخ العربي هنالك أدلة على وجود ملحدين قبل الإسلام باسم آخر، وهو الدهريين الذين كانوا يعتقدون بقدم العالم وأن العالم لا أول له، ويذكرهم القرآن بقوله: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. سورة الجاثية الآية 24. أما كلمة الإلحاد فكانت تستعمل فقط للأناس الذين كانوا لا يتبعون الدين وأوامره باعتبار الدين مرسلا أو منزلا من لدن إله. يبدو أن فكرة إنكار وجود الخالق من الأساس كانت فكرة مستبعدة تماما ولم تلقى قبولا شعبيا في كل العصور، إذ يقول المؤرخ الإغريقي بلوتارك: لقد وجدت في التاريخ مدنا بلا حصون ومدنا بلا قصور ومدن بلا مدارس، ولكن لم توجد أبدا مدن بلا معابد. نشر اليهود نظريات ماركس في الاقتصاد والتفسير المادي للتاريخ، ونظريات فرويد في علم النفس، ونظريات داروين في أصل الأنواع، ونظريات دوركاين في علم الاجتماع، وكل هذه النظريات من أسس الإلحاد في العالم. أما انتشار الحركات الإلحادية بين المسلمين في الوقت الحاضر فقد بدأت بعد سقوط الخلافة الإسلامية، وكان أولهم مصطفى كمال أتاتورك وتبعه في المنهج بورقيبة الذي قال مقولته الشهيرة: إن الرسول محمد كان عربيا بسيطا يسافر كثيرا عبر الصحراء العربية ويستمع إلى الخرافات والأساطير السائدة في ذلك الوقت وينقلها إلى القرآن والعديد من الشخصيات اللادينية والتي تبنت العلمانية أيضا. سأذكر لكم بعض ما يعتقده الملاحدة: إنكار وجود الله سبحانه الخالق البارئ المصور تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، إن الكون والإنسان والحيوان والنبات وجد صدفة وسينتهي كما بدأ ولا توجد حياة بعد الموت، إن المادة أزلية أبدية وهي الخالق والمخلوق في نفس الوقت. النظرة الغائية للكون والمفاهيم الأخلاقية تعيق تقدم العلم. إنكار معجزات الأنبياء لأن تلك المعجزات لا يقبلها العلم كما يزعمون. عدم الاعتراف بالمفاهيم الأخلاقية ولا بالحق والعدل ولا بالأهداف السامية ولا بالروح والجمال. ينظر الملاحدة للتاريخ باعتباره صورة للجرائم والحماقة وخيبة الأمل، وقصته لا تعني شيئاً. المعرفة الدينية برأي الملاحدة تختلف اختلافاً جذرياً وكلياً عن المعرفة بمعناها العقلي أو العلمي. الإنسان مادة تنطبق عليه قوانين الطبيعة التي اكتشفتها العلوم كما تنطبق على غيره من الأشياء المادية. الحاجات هي التي تحدد الأفكار، وليست الأفكار هي التي تحدد الحاجات، أي الغاية تبرر الوسيلة. إن سبب تخصيصي في سلسلة فن التعلم لحلقة أتحدث فيها عن الإلحاد ليس للتعريف به ولذكر أسبابه وأفكاره، بل لدحض تلك الأفكار الضالة بما لدينا من كتاب وسنة. فنجد اليوم أن نسبة الإلحاد زادت في وسط الشباب المسلم، لذا وجب التحذير والردع. انظر معي أخي المسلم، احذر من الإلحاد، واعلم أن الله عز وجل هو خالقنا وأوجدنا لعبادته. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، سورة الذاريات الآية 56. تابع معي ما سأقوله، سأدحض أمامك جميع أفكار الملحدين. يقول الملاحدة أن الكون أوجد نفسه بنفسه. بالمقابل يثبت العلم اليوم أن الكون نتج نتيجة الانفجار الكبير أو بينج بانج. قال الله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، سورة الأنبياء الآية 30. فمن علم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ذلك يا ملحد؟ ثلاث علماء نالوا جائزة نوبل عام 2011 في الفيزياء، وهذا لتأكيدهم أن الكون في توسع مستمر. يقول عز وجل: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، سورة الذاريات الآية 47. أهذا هراء أيضا؟ سأسألك سؤالا، منذ بداية التاريخ وجميع الناس تعبد آلهة، فمنهم من عبد الشمس ومنهم من عبد الحجر والشجرة وآخر عبد النار، إلا أنتم لا تعبدون شيئا؟ أأنتم الأذكياء فقط؟ لم يعد هنالك مجال يتسع لكم. فجميع علماء الفيزياء اليوم في حيرة من أمرهم، فكل اكتشافاتهم تدل على وجود الخالق مصمم مبدع. فإنهم أعلنوا ذلك فسيتم استغلال ذلك من قبل المؤمنين بالخلق والخالق ويكشف عن أمرهم، وإنهم سكتوا لم يعطوا العلم حقه. انظر أيها الملحد، جميع علمائكم يسلمون يوما تلو اليوم، وأنت لا تزال تجادل بكتبهم وبأقوالهم. تأمل التالي: تانكريدو نيفيس رئيس البرازيل قال خلال حملتي الانتخابية: إذا حصلت على 500,000 صوت حتى الله لن يستطيع إزاحتي. وقد حصل على الأصوات لكن مرض قبل تنصيبه ومات بعد ذلك. من أماته؟ أأماتته الطبيعة لأنه عصاها، أم أنه تحدى الخالق فأراه قلة حيلته وضعفه أمام الجبار؟ إذا كنتم تؤمنون بالمنطق والرياضيات، فما هو ردكم عندما ترون أن كل شيء في هذا الكون محسوب بنسب دقيقة جدا، وهي تواجد النسبة الذهبية في ذات القيمة 1.618؟ أهذا عبث أيضا يا ملحد؟ أنت تعلم هذا، أو وجود متتالية في بوناتشي على قوقعة الحلزون وفي الفضاء وفي الزهور أصدفة هذا؟ أكل ذلك أوجدته الطبيعة الصماء؟ أنتم تقولون أن الصفات المكتسبة تورث، بمعنى مقرب أنك إذا مارست رياضة كمال الأجسام فإن ابنك سيولد مفتول العضلات. هذا لا يسمى غباء؟ اليهود يختنون أبناءهم منذ 3000 سنة، أبناءهم مختونون اليوم؟ هذا قمة الجهل. أتحدى أي ملحد أن يكتشف خطأ في القرآن الكريم أو السنة النبوية، حتى أن الله تعالى وصفكم في القرآن بأنكم كالبهائم أو أنتم أضل. قال الله عز وجل: أم تحسبهم أن أكثر منهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، سورة الفرقان الآية 44. أختم حججي بالقول التالي: لماذا جميع علماء الأرض يجزمون على أنه لم يولد الأفضل من محمد صلى الله عليه وآله وسلم علما وخلقا، وهذا بالرغم من أنه أمي؟ أجيبوني، ها هو العلم اليوم يثبت كلامه بعد 14 قرنا. أتلك خرافات يا بورقيبة؟ إني أعلم أن حلقة اليوم طويلة، إلا أني أبيت إلا أن أرد على هؤلاء المعجبين الزنادقة وأرد أباطيلهم. فمن انتشر من الإلحاد اليوم في ديار الإسلام كثير يجب ردعه، ويجب أن يعود للإسلام دين الله عز وجل. أقول ملاحظة صغيرة يجب على الجميع علمها ووعيها، إن ما جعل هؤلاء يتجهون إلى الإلحاد هو عملية الغزو الفكري المنظم من طرف الملاحدة، وضعف الوازع الديني مع قلة فهم الإسلام وتخاصم علماء الدين فيما بينهم، والمجتمع الذي يظهر أنه مسلم مع أنه لا يمت للإسلام بصلته. يتضح مما سبق أن الإلحاد مذهب فلسفي يقوم على إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، ويذهب إلى أن الكون بلا خالق، وكل ذلك مما ينبغي أن يحذره الشاب المسلم عندما يطالع أفكار هذا المذهب الخبيث. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.